بك ماشية لي رايحة فين ارجعي ارجعي ده الغنى والكلام مش مكفي اللي انا حاسس بيه مش شايف غير انتي وانا انتي مين واسمك ايه ماشية للبعض.